أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندي مهربان. حميم والكتاب المبين. چون پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه باو پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب ابنو با اوم بستا بگمان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تده زانکان لهنده چی دواون هنده چی شیان و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا سوین بم پیام رونو آشکرایا مبست قرآنا اینا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون اما او کتب من کردو با قرآنیگ بزمانی عربی بلکو جیری و بیرو هشتان بخنکار تا لیتی بگنو پی روی بکن وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أم قرآنا للوح المحفوظ دا كسرچاوي قرآن وهم مكتب كان تري خدايا بارز راوا كزور برزو برز اللامانو بر اللدانائي أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين باشا آیا دکرت ایما واسطان لبهینینو هوشیارتان نکینو بم قرآنا لبروی ایو هوزی چی زیاد رو لارو ویرن نخیر شتیوا لئیما ناوشیتوا وکم ارسلنا من نبی فی الاولین ایما چندها پیغمبر من ناردو بونا وکانی رابردو تا سرگردان نبن وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون بيغمان هيتس بيغمبري چان بو نهاتو كأوان غالتيان بينا كرد بيت فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين كواتا دبي ام ببروايانا تشاوري تشيب كان لكاتيك دا ايما درندترو بهالما ترمان لوان لنا وبردوا يتر بسرهاتو الردايو بيشينان بسرتشوو تي بريوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم خو اگر پرسياريان ليبكيد چي آسمانا كانو زبي دروس كردوا لولام دا بدل نيائي دلين هر ذاتي بالا دستو زانا درستي كردون الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون او خدائي كزوي كردو بلان كي جيانتان ريقو باني تيادا بو آسان كردون بو اوي بغنم مبستو جيانتان آسانو آسو دبكن والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون اروها او خدايا لآسمان كان وبأندازه چي دياري كراو باراني باران دوو دفرمويت ولاتي وشكو مردومان پيزندو كردوتوا هر بوشي ويش اي وش لغور ركانتان دهن رين الدروا والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون هرو ذاتا همو جوتکانی لجهانی آدمی زادو زندورانو روکو بیجانکان دا دروس کردوا هروها کشتیو جورکانی آجالی با رام هنوون کبو سواری سودی لیور بگرن لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين بو اوي لسر پشتان جيجير ببن دوائش يادي ناز و نعمتي پروردگارتان بکنوا كاته كسقام جير دبن لسري چون که جورها هو کاری هاتو چوی با سازاندونو بجلین ستایشو برزی و بگردی با او ذاتی که امی با رخصاندوین خو اگر او بمهربانی خوی بای رام نکردی نایا ایمن نمانده توانی رامیان بهینین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اما بيگمان هر بولاي پروردگار من دگر رينوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر جار ایک سواری ولاخكي ببوايا سه جار الله اكبر ده فرمو دعائي ده فرمو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين باور چوتکان هنده لبندکانی خدا بخدا دزانن نصرانیکان دلین عیسی کری خدایا جو دلیت عزیر بتپرستکان دلین فرشتکان کچی خودان براستی زور بی خلچی قدری خدا نازانو بباوری چی زور آشکران ام اتخذ مما يخلق بنات و اصفاكم بالبنین ایا رواو راستا لوی که دروسی دکات کچان بو خوی بریار بداتو بخشینی کرانیش بر رواب زاند بو ایوا؟ اما نه هموی بیرو باوری نفع مکان بون خدای گورد دیوید هر بباچونی خویان بیرو باوریان پوچل بکاتوا و ایده بشیر احدون بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا و هو کظیم کاتی چیش مجده بدرید بایی چی چیان باوی کبو خدای مهربان بر روای زانی و مبست اوی که کچیان بوا او الرخصاري رشل دقريتو لدرون دا پیش دخواتوا او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ايا كسيك بمندالي خدا الرواد بينن كلباوي اوان دا هردن پرورده دكريد لناو خشلو آرائش کردني خوي داو لشر و شور و زنجيش دا درناكويت وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون أو خدانا ناسانا فرشتكان كبندي خداي مهربانن بكتي خدايان ددايا قلم أيا أوان آمادي دروس كردنيان بون لأين ددا أنبختانيان لسردن سريتو برسياريشان ليدكريت وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون بو پی نکردنی هلویسی نار روایان دیان ود اگر خدای مهربان بیوستایا ایما امان امان نده پرست و نبید لسر بنچینه هیت زانستی و زانیار یک او قصه بکن امانت تنها درو نبید هیت چیتر نالین أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون آيا أم خدان ناسانا پیش أم قرآن كتبه چی ترمان بوناردون تا پابند ابنو پی رأيب کن بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ اوانا هیت چیوانیا بلکو هر تنها اوه یک دیانوت براسی ایمه باو با پیرانی خومان لسر آینو برنامه چی آوادی و بگو من ایمهش بشوین ریبازی اوان ده هنگاو حال ده گرینو رین مو ایمان ورگرتوا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون هر بو شیوه یا هیچ پیغمبر اکمان نناردو با هیچ شارک که خوش گزرانکان نیانوت بید ایمه باو با پیرانی خومن بینی و پابندی بیرو باوریک بون بگو من ایمهش چاو لواندکین و پیر روی اواندکین قال اولو جئتكم بی اهدا مما وجدتم علیه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون پیغمبر کجوتو یتی باشا اگر لریگه و ریبازو برنامه باو با پیران تان چاکتریشن بوهنان هر شوین یان دکون لولام داوتیان براسي اما بو برنامو پیامی که به ایو دار روان کراوا بروانا کین. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. جایمش تولمان لسندن سرنج بدو ببینا سرنج جامعوانی بروان بپیامی پیغمبران نکر چون بو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ او كاتب بهنا وياد كإبراهيم باباوشي وهوزكي خويوت براسي من دورة پريزم لوشتاني كأيوة دي پرستن جگل لو ذاتي كدروستي كردوم هر اويش رين مويم دكاتو دمخات السرقي راستو دروست. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. او سايترو برنامه يك خدا ناسيه هشتو بو هوزو قلاني دواي خوي بو اوي اوانيش بقرن و بو سر او بيرو باور الراستا. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. خدا دفرمويت جامن اوانو باو باپيرانيانم لخوش گزراني دا هشتوا تا اوكاتي قرآنو پیغمبري چي آشكرايان بو هات تا پيامي خدايان بو رون بكاتوا. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. كاتي چيشكا حق راستيان بيغيش توتيان اما السحر جادو وبيغمان اما بباورين بي. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هروها بيانيان گرتو وتيان او بو ام قرآن دانا بزين رابو سر پياوي چي گورن لپياو گورکاني دو شاركا ما بستيان مكو طائف بوا. اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ايا اوان الرحمة پروردگاري تو دابش دکن کساني شایست دادوسنو بو پیغمبرایتی لکاتیک دا ایمین کرسقو روزی من لنوانیان دا دابش کردوا لجیانی دنیا داو پلو پایی هندیک من برز کردو تو بسر هندی چان دا بو اوی هموان کاروباری یکتر تواب کنو کلگ لتوانای و لیهاتوی یکتر ور بگرن جالگل او همو بهر و بخششان دا رحمت و مهربانی پروردگاری تو کتایبتی ایمانداران لقیامت دا لهمو اوشتانی که خلچی کوی دکنو لمالو سامانو هکارکانی رابواردن چاکترو بنرختر. ولولا ان یکون الناس واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اگر لبر اول نبوايا خلچي همود بون بيك پارچل لبباوري وتاوان كاريدا او هر کس باوری به خدای مهربان نبوایا سقفی خان و کیمان لزیو بود روز دکرد اروها قادر مو آسانسوار من بود دکردن تا بسری دا سر بکونو در بکون. ولی بیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا و این کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرة عند ربك للمتقين. اروهاب ومالكانيان قابيو دروازي زيو كرسيو قنفي رازا وشمان پيدا بخشين تا پال بدن ووشاني لسردادن بهمو جورا نخشو نگاري چي جوانو رازاوا دارو ديوارو سقفو درگاو کلو پلينا ومالكانيان من درازان دوا جاوا هر هموی خوش گزرانی جیانی دنیا نبید هیچ چی تر نیا لکاتک دا که جیانی پر لخوشی و بختوری نبراوا لای پروردگارد با خدا ناسان و دور پریزان لگناه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كسيك خوي شوير بكاد لآستي قرآن ويادي خداي مهربان او ايما الشيطانيك دكين ملوزميو همي شد بيتا يارو ياوريو لقلي داد بيت. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. بيقمان او الشيطانانا ريقي راستيان ليدا قرنو ويان ليدا كان كوابزان بدلنيا إلا سر بازيكي تاكو راستن. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. تا أوكاتي خلطا وكديت اللامان لقيام الداخوي والشيطانك آمادة ذكرين بولي برسينوا أو بشيطانك دليد خوزقني واني منو توب بقدر روج هلاتو روج آوال ليك دور بوايا أيك هاوريشي نالبارو خراب بويت. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أمرو أو قسو قليو بناشتانا هرجي سوتان بيناغين تنك كاتي خوي إيوا استمتان لخوتانو لخل چيش كردوا استبيقو من هردولاتان لسزاو آزار دا بجدارن. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. آياتو أي پیغمبر أو بباور ريك وكر ويا جوابز دكيت يا أوي چوير هدايتي دديت يا خد أو كسي لا قمرائي آشكراد الروش ورين موئي دكيت ديارا أوا حاليان بيت هدايتيان آسان نيا. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. جاء اگر تو لناو برينو بتمرينين او ايما بيگمان توليان هر لدسينين. او نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يا خود انجامي او هرشي اللي مان كردون نشاني توي دادين چونك بيگمان اما توانا مان بسريان دا هيا. فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. كواتا تو بخمبو پابندي او باك نقاد بو كراوا چونك تو براستي لسر ريگو ريبازو برنامشي راستو دروستي للاين پروردگارتوا آراست دكريد. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. براستي ام قرآن اياد خروية بو خوتو بو قومكاد لآين دجدا پرسيارتان لدكريت درباري. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. تو لو پیغمبرانی کنار دومان پیش تو بپرسا آیا جگل لخدای مهربان خدای ترمان دیاری کردوا کبندایتی بو بکرد ما بست اوه کسر چاوی همو پیغمبران یچیکا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سوين بخدا بيگمان امام موسى پیغمبر من نارد ببلگو نشان كان من و بولاي فرعونو دارو دسته پی راگاندن كا براسي من روان كراوي پروردگاري هم جهانيانم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. كتشي كهات اللايان ببلغو معجزة كان مانوا سريان صرمو قلتو بيكنينيان بمعجزة كان دهات. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. هيت معجزة اكمان نشان نداون كلاوي ترقورة ترنبو بيت جاك باوريان نهينا و گرفتاري تالي و ناخوشي و سزامان کردن بو اوي بگررين و بخودا بچنوا وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون كچي بموسايان ود اي جادوگر لپروردگار داواب كبومان بو پیمانی بتوی داوا با بلاونا خوشیمان لسر حل بگرید بگو من ایمن لهدایت دراوان دبین فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ینکثون جاهر که بلاونا خوشیمان لسر لابردن خیرا بلینو پیمانکیان حل دوشاند ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فرعون جاردا بناو قومو غلكي داووتي أي قومو غرم من پاشای مصر مو فرمان رواي أمولاتم أمرو بارانش ببردم كوشكانم دا دروات آيا أم دا صلاتي من نابينن بلکو نابینن من چاک ترم لو کسی ناوبان جینیو کسایتی چی لاواز و نناس راو و زمان پاراو نیو لوانن نیه بتوانید چاک خلچی تیب گینید جا او با چی بازنی آلتون و زیری پیشکش نکرید تا نشانه بید با پای داری یا او با فریشتر لگلی دانهاتن با بانگواز کردن و پشتیوانی لیه کردنی فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فرعون هيتش نرخي داننا بو قومو غلكي بسوچي سيري دكردن اوانيش ملكتو فرمان برداري بون براستي اوانا قومي چي فاسقو تاوان بارو گناه كار بون فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين خدا فرموي جاكاتيك ايميان تورا كردو رقي ايميان هستان ايمش طولمان ليساندن هر هميان من لدر يادا خنكاندو نقم كرد جا كردمانن بپیشنجي تياچ وكانو پندو عبرت بو خلچي تري دوي اوان ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون كاتشيش كركي مريم عيسى بن منهن رابتوا دزبجي قومو هوزكيتو ملا جريان كردوو سريان باداوو تسليمي حق نبون بباس كردني سغلط بون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وتيانا آيا پرسترا وكاني اي مشاياني پرستنن يا او واتا عيسى عليه السلام او نمونيان بوتو ندهنا يوا تنهابو مجادلة نبيت ونبيت بشوين حق الراس دا بقرن بلكو اوانا كسانيكن هميشا حزب دجمنايتيو آجاوو ململاني بيسرو بندكن إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أو عيسى يا تنها بنديشي إيم أبو كان نازن نعمتي پیغمبراتي من پیبخشيو كردمانا نمونيشي تاك بونوي إسرائيل تاشويني بكون ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون اگر بمان وستايا ايو من دكرد فريشتو لزويدا نشتجي من دكردنو هم فرمان بردار دبون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم براستي لدايق بوني عيسى ببي باوك بلغي لسر قيامات كواتب بقمان مبن ليو باوري بي بهن نو بيان بلي هر بي روي لزاتي من بكن هر اوشر ريقي راست ودروست ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين خالچینا هول بدن با شیطان ریتان پینگریتو لری راز لاتان نداد چونکه بیگمان او دشمنی چی آشکراتانا ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون كاتق عيسى بمعجزة أشكرا والروان كرابون وإسرائيل وتي براسي من حكمة دانايم بوهيناون هروها زانياري اوشم پيا كا اوشتانتان بو رون بكموا كچشتان لسري هيو راو بو چونتان لسري جاوازا جائوا لخدا بترسنو جو رايالي من بكن إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم براستي خداي گورا پروردگاري منيشو اوشا تنها او بپرستن هر اما شرق و ربازي راست و دروست فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم پاشان دستو گروه كان جاوازي كوتن نوانيان لسر عيسى خوي ويلو قرب السريب اواني كستميان كرد وستم دكن لسزاو آزار روجي جي پر ايش هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون أيا أوانا جغل لهاتني قيامات شاوري تشيتر دكن لكاتيك دا أوان هستي بيناكن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين دوستان و برادران هر همو لو روجده دجمنی یک ترن همو رقیان لیک دبیتوا جگلو کسانی کلسر بنچینی تقوی و خدا ناسین کوبونتوا و برایتیان برپا کردوا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون خدای گور پیان دفرموید ای بندکانم امرو ایتر ایوه هیچ ترسو بیمیکتان نابیتو هیچ غمو پجاریگ روتان تیناکات الذین آمنوا بی آیاتنا و کانو مسلمین او بختورانو کسانن که کاتی خوی باوریان هینا و با آیتکانی ایمو نشانکانی دا صلاة داری من لبون وردو ایمان دارو مسلمانیش بون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون پیان دوتريت فرمون بتنا بهشتوا خوتانو هاو سرانتان خوتانو اواني وك اي وخدا نازبونو لويج يعني كامرانيو شاديو بختوريتان پیدا دريت يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون لسر سينيو كوبي آلتون جارها خواردنو خواردنوي جوانو رازاوو تام خوشو بون خوشيان بسرداد جيرينو لو بهشتدا هرچي نفس حزيلي بكاتو دل بي خوازيتو چاو حزب ديتيني بكات آماديو ايوا اي خدا ناسو پاکان جاني هميشيو نبرا وشي تيدا دبنا سر وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون خداي مهربان وندي تر دل خوشيان دكات كاتيك پيان دفرمويت او بهشتي كاستا اي وبونة خاوني وقميراتي شايستي خوتانا بهوي او كارو كردواني كدتان كرد لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ميوهاتي زورو همجور تيايدا بوتان آماديو ليدخون هر جيز تواو نابيتو كم ناكات إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون براسی تاوان بارو تاوان کاران لناو آزارو سزای دوزخ دا به همیشهی دمین نوا. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. آزارو سزا لسریان کم ناکرتوا لکاتک دا هموشیان تیدا نا امیدو به هیوان. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. جاوان بيت ايما استمان ليكردبن بلكو هر خوين استمكاربون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. دوزخ يكان هاواردكن اي مالك كافرشتي سر پرشتيارا دبا پروردگارت بمان کجید دبا بمرینو کتایی بمسغلت یمان بید لولامیان دادالیت براستی و جیتانو تیاید بو همیشه دبید بمین نوا آبو شوی قرآن باسی بختورانو باسی بدبختو ناپختکان دخات برچاو او سادیت و بو دنیاو دیوید پیش اوی او روش برپا ببید خلچی فریای خویان بکون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. سوين بخدا براسي اما پيامي حق راستي من بو اي والروان كردوا كتي زربتان حستان لحق راستي نيو لي بيزارن. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. وانا هرکاتیک بر یاریک بدنو پیلانیک بجیرندجی مسلمانان او بیگمان ایما پیلانک بسریان دادش چینین وو بزرری خویان تواویدکین. ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسولنا لديهم یکتبون. ایا اوان وادزانن که ایما لنهینی و چپیان بی آگاینو نابیستین نخیروانیه اما زور آگه دارینو فرشت چاو درکانیش من که همیشه لنزی چانوان وردو درشتی گفتارو کرداریان تو ماردکن. قل این کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. ای پیغمبر باو خدا ناسانه بله اگر خدای مهربان کری ببوایا من یکم کز دبوم لو کسانه کمل کج دبوم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. باچيو بگردي بو پروردگاري آسمان كانو زوي بو پروردگاري عرشو تختي فرمان روايتي درباره و گفتارا ناقولاو بسرو بناني كنفامان بو پروردگار حالي دبستن. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. جاري وازيان لبهنا با هر روبتن لقسي هلقو ملق داو با هر قمو ياريبكن اتا دقناو الروجي هر رشيان لكراو الدرباري. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. خدا او ذاتيا كهر او خداي آسمانو هر او خداي زويشو هر او كداناو زانايا. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. او ذاتي كخاواني آسمان كانو زوي و نيوانيانا زور مبارك و خير بخشو پاكو بيگردو هر او دزاند كي قيامت برپاد بيت بولاي اويش دبرينوا. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اوش تاك بزانن او روشا اواني كا اوان دان پرستن لجياتي خدات كاو شفاعتيان بدزنية مگر كسي كشايتي راستي دابيتو بزاني چه شايستي تكابو كردنا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. سوين بخدا اگر لو خدا ناسانه بپرسي چه دروسي كردون او بدلنيا يو دلين الله كوابو برو تيو برو چوه لرعبازي يك خدا ناسي لا تدرينو شويني ناحقيدة كون.